الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفلق سورة مكية وآياتها 5 آيات. سورة الفلق، ومعنى الفلق الصبح، يقال رب الفلق فهو فالق الإصباح، وقيل هو الفجر، وكل راجع إلى معنى الشق. قل أعوذ برب الفلق، فالق الحبة فهو فالق الحب والنوى، رب الفلق، سواء فلق الصبح، فلق النوى، فلق الحبوب، هو الذي يفلق ذلك ويشقه. وسبب تسمية هذه السورة بالفلق لأنها افتتحت بالاستعاذة برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، فهي تسمية للسورة بأول آية منها. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقبة فقال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعايزين نجيب فضائل السورتين دول مع بعض عشان نشرحهم مع بعض، نختم بهم هذا الكتاب العظيم المبارك القرآن. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره رجل من اليهود فاشتكى، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان، فأرسل عليا فجاءه به، أي بالشيء الذي سحر به وفيه، فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية ويحل، ويقرأ آية ويحل، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد حل هذه العقد كأنما نشط صلى الله عليه وسلم من عقال، كأنه كان معقولا مربوطا وتفك بقراءة هذه الآيات، فك وحل هذا السحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما من ألوان التعوذ الأخرى. المعوذتان نعوذ بهما أنفسنا ونساءنا وصبياننا وبناتنا، الكل يعوذ بهذا، فإنها حصن حصين، الفلق والناس. وورد في الإخلاص مع الفلق والناس اللي بيسموها المعوذات، يبقى في معوذتان اللي هما سورة الفلق والناس، المعوذات تدخل فيها سورة الإخلاص. في حديث معاذ بن عبد الله قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. معوذات محصنات، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذه السورة 3 في كل صباح وفي كل مساء، وعند النوم أيضا. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. كلمة نفث، نفخ مع رزاز خفيف، مش بسق ولا تفل، نفث، في بسق أقل منه التفل، أقل منه النفث، فنفث يعني هواء مع رذاذ خفيف جدا. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وينفث ويمسح بدنه. فلما اشتد وجعه تقول عائشة: كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتهما. فعلم أن ممكن واحد يعوذ حد بإيده، بإيدك أنت اللي بتعوزه، وممكن تاخد إيده هو لو كان رجلا يرجى له البركة والشرف والكرامة، بيده هو تعوذه. وبعض الناس قصر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما كل إنسان فيعوذ بيده. وعن علي بن أبي طالب قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والحديث عند الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني، والزيادة هنا الآن هي زيادة قل يا أيها الكافرون، والمعلوم أنه الإخلاص والمعوذتان فالله أعلم، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني مصحح الحديث. وفي حديث عقبة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، كما قلت لكم أخواني سور تقرأ في الصلوات، وتقرأ قبل النوم، وتقرأ في الصباح والمساء، وتقرأ دبر كل صلاة، سور عظيمة مباركة لها شأن عظيم، لإخلاص ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، المعوذات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى آيات نزلت مثلهن، سور عظيمة الناس قد تنظر إليها كلمات قليلة وينظرون إلى الطوال وينسون أن الفضل العظيم في هذه السور، وهذا من فضل الله عز وجل. كل ما بيكون الشيء مهم جدا ربنا بيسهله جدا. فأهم شيء بالنسبة لنا الهواء، فجعله الله ببلاش كل واحد يأخذه، ثم الماء تلاقي كلفة، ثم الطعام. شفتوا أكتر حاجة تكلف إيه؟ الطعام، لأن الإنسان ممكن يعيش يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر بلا طعام، لكن لا يمكن أن يعيش بلا ماء إلا فترة أقل، ولا يمكن أن يعيش بلا هواء إلا في أنفاس. دائما الشيء المهم ربنا يخليه ميسور جدا للناس. إحنا كلنا محتاجين نحن نتعوذ من شياطين الإنس والجن ومن الأمراض، فجعل التعوذ في الصور البسيطة اللي يحفظها الأطفال. لو جبنا الأطفال بتوعنا في الحضانات كده وقبل الحضانة تلاقي حافظ قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. المقصود الآن هو تفعيل هذه الصور، ليس مجرد محافظها. فعلا قبل نومه يعرف الناحص، بعد كل صلاة، في الصباح، في المساء. سورة الفلق الاستعاذة بالله من الشرور والمخاوف كلها، كيف أن الأمن والطمأنينة في كنف رب الفلق، فالجأ إليه وتعوذ به من كل الشرور والمخاوف، فهو خالقها وخالق كل شيء. أول آيتين الاستعاذة بالله من كل الشرور، ومن ثلاثة والخمسة الاستعاذة بشرور ثلاثة خاصة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل الشرور، ثم خص ثلاثة، الليل في الآية الثالثة، السواحر الآية الرابعة، الحاسدين الآية الخامسة، ثلاث شرور خصها بالذكر والاستعاذة بالله منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه هي الاستعاذة من الشرور عامة. أعوذ يعني أعتصم، أستجير برب الفلق، فالق الصبح وفالق الحب والنوى وغير ذلك وغير ذلك، فهو فالق الأرض عن النبات، وفالق الجبال عن العيون، وفالق السحاب عن المطر، وفالق الأرحام عن الأجنة، وا وا وا وا، فهو رب الفلق. من شر وأذى ما خلق، من أذى جميع المخلوقات التي فيها شر، من حيوان وجماد كالسم وغير ذلك، من إنس وجان، من طاغية وجبار، من شر النفسي، ومن شر الشيطان وشركه وشركه، ومن شر سمعي وبصري ولساني ومني، ومن قلب لا يخشع شر، ومن نفس لا تشبع شر، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، ومن شر السام والهام واللام، ومن شر ما جهلت، ومن شر ما أجد وأحاذر من الأمراض والفتن، ومن وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، ومن شر السلطان، ومن شر ما تجري به أقلامهم، ومن شرور الأعداء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير، ومن شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، ومن عذاب جهنم وهو الشر الأعظم، ومن عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن شر الدنيا والآخرة. الشرور كثيرة جدا يا أخواني، ونحن بحاجة إلى أن نلجأ إلى خالقها. وكل ما ذكرت لكم الآن من الشرور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها في دعائه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من كل شر مخلوق، وكلها مخلوقة لله. ثم خص من هذه الشرور ثلاثة واستعاذ منها، قال و أي وأعوذ بالله وأعتصم من شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا غمر الكون بظلامه، إذا دخل إذا هبط، وما في الليل من الشرور والمؤذيات، من وحوش ودواب وحشرات سامة ولصوص وأعداء وظالمين يمكرون بالليل، ومن شياطين ووساوس وهواجس وهموم وأشجان تسري مع الليل وتخنق المشاعر والوجدان، ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام. والليل إذا كان على تلك الحال كان مخوفا باعثا على الرهبة في النفوس. الليل مليء بالشرور إخواني، فنستعيذ بالله من شر الليل، من شر غاسق إذا وقب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن نكف الصبيان إذا دخل المغرب. وأعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، من شر السواحر التي ينفثن في العقد التي تعقدها في الخيط فتنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. نفاثات في العقد، صورة من صور السحر، من شر صور السحر. تعقد العقدة، عرفنا كيف حل سحر النبي، كانت عقد معقودة وينفث فيها، فصارت خيرا للنبي هذه الصورة، فكت عنه سحرة، وهي خير للأمة كلها من بعده، فكان يعوذ بهما. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني وأعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده بالسعي والجد في إزالة نعمة، في إزالة النعمة عن من يحسده، فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة. ناس ما فيها إلا الشر، فهو يريد أن تزول عنك النعمة وفقط حتى وإن لم تحصل له. فهناك من لا يحب أن يرى أثر نعم الله على عبيده، وهذه من الشرور التي ينبغي أن نستعيذ منها. الليل السحر الحسد، نسأل الله أن يعيذنا من الشرور كلها. أقول قولي هذا، وإلى أن نأخذ سورة الناس، إذ أنها المكملة لهذه السورة في الاستعاذة بأنواع الشرور من بالله من أنواع الشرور الأخرى. الاستعاذة برب الفلق، شر المخلوقات، شر المخلوقات، كل المخلوقات، شر الزمان خاصة الليل، شر الأعمال خاصة السحر، شر النفوس خاصة الحساد والحاسدون. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.